يعني شبه تعتزل تلك الفرق كلها. يقول الوجه الأول أنه كما يتضح من نص الحديث أن الفرق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالها هي فرق الضلالة المذكورة في قوله دعاة على أبواب جهنم. ويدل على هذا سؤال التعليمين ويقول اسم الإشارة نعم قدر يقول اسم الإشارة في التعايد على مذكور قبله في النص ذي الألف واللام في الفرق للعهد وتدل على مذكور من قبل معهود في الدين ولا يصح أن تكون الجنس إلا وإلا دخلت في الفرق الناجية وهذا باطل الإجماع. والوجه الثاني يقول إن الاعتزال مخصص بحديثي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. نعم غير في فيه نادي ايه ايه نرجع للسؤال الاول تفضل. يقول تنبيه رد على شبهة لا جهاد بلا ايمان. هو هذا السؤال الاول على بداية بحث وقلت لك انه ايش معنى هذا السؤال الى اسئلة تكون جذرية حديث عائشة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.